الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما ينتفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما ينتفي الضلال والشقاء عمن اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يقي ولا فلا يضل ولا يشقى ولا يشقى فلا يضل ولا يشقى. تكفل الله لمن اتبع هداه أنه لا يضل في الدنيا، بل يكون على طريق واضح والسبيل المستقيم، ولا يشقى في الآخرة، يكون في الجنة. هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده، فإن حصل خلل فهو من العبد لأنه لم يتبع هدى الله سبحانه وتعالى، بل ذهب مع البدع والمحدثات والأقوال التي لا دليل عليها. وأما من تحرى الدليل وتمسك به وسار عليه فإن الله تكفل له بهاتين المزيتين العظيمتين، أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. وإنما ينتفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وهدى الله هو ما أنزل به كتبه وأرسل به رسله، جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وجميع الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، كل ما أنزله الله في وقته، لأن القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ ما بعده، لكن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كل من اتبع نبيا من الأنبياء وتمسك بسنته فإنه يحصل على هذا الضمان من الله سبحانه وتعالى. أما بعد بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر هذا الضمان على من اتبع هذا الرسول، لأن دينه ناسخ لجميع الأديان، وكتابه ناسخ لجميع الكتب. نعم. كما قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله جل وعلا لآدم وإبليس، آدم وذريته وإبليس وجنوده: قال اهبطا منها، من السماء يعني، اهبطا منها من السماء، لأنهم كانوا في السماء، اهبطا منها إلى الأرض. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهدى الله هو ما بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. من اتبع هداي فلا يضل يعني في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، هذا العكس، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قالوا هذا عذاب القبر، إن له معيشة ضنكا في قبره، ونحشره يوم القيامة أعمى يحشر الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فالذي لم يسير على هدى الله يكون أعمى، أعمى البصر والبصيرة، أعمى البصر فلا يرى شيئا، والبصيرة يكون ضالا وهو القلب. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت يعني في الدنيا بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني لم تعمل بها، وكذلك اليوم تنسى، الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم، تركوا هدى الله فتركهم الله عز وجل. الله لا ينسى، ولكن هذا من باب المقابلة والجزاء، نسوا الله فنسيهم، لما نسوا الله يعني تركوا هدى الله نسيهم الله، يعني تركهم من رحمته سبحانه وتعالى. نعم. واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كما نعم قد اتباع الهوى يكون في الحب والبغض، يحب الكفر والشرك والوثنية، ويبغض دين الأنبياء، ويبغض التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، سواء في الأولين أو في الآخرين إلى يوم القيامة. هذا إلى يوم القيامة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري ما أنزله الله على رسله فإن له معيشة ضنكا في قبره والعياذ بالله، ويحشره الله يوم القيامة أعمى لا يبصر، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني تركتها، فكذلك اليوم تنسى أي تترك والعياذ بالله. نعم. واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. تلووا يعني تنصرفوا عن كتاب الله، أو تعرضوا إن الله جل وعلا توعدهم، إن تلووا أو تعرضوا. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين لله، قوامين يعني مستقيمين، قوامين مستقيمين لله على سنة الله جل وعلا وكتابه ووحيه، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بالعدل، يعني لا تشهد على جور أو على كذب، الشهادة أمرها عظيم. شهداء لله أيضا على خلقه يوم القيامة. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغضهم على ألا تعدلوا، فإذا أبغضت شخصا فإن بغضك له لا يحملك على أن تجور في حقه أو أن تظلمه، بل تعدل معه ولو كنت تبغضه، ما إذا كنت لا تعدل إلا مع من تحب فهذا هوى، اتباع الهوى. فالمؤمن يكون عادلا مع صديقه ومع عدوه، يكون عادلا لا يجور عليه لأنه يبغضه، لا ما يجوز هذا. ولو كنت تبغض لا يجرمنكم شنآن قوم، الشنآن البغض، لا يجرمنكم يعني يحملنكم شنآن قوم يعني بغضهم على ألا تعدلوا فيهم، اعدلوا فيهم ولو كانوا أعداء لكم وأنتم تبغضونهم. كما أنه لا يجوز أن تحيف مع صديقك ومع محبوبك، لا تحيف معه، أقم العدل بينه وبين عدوك، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به. لا يجوز الجور على أحد وإن كنت تبغضه وإن كان عدوا لك، لا يجوز الجور، لابد من العدل. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، هو أقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله، اتقوا غضبه وعذابه، إن الله خبير بما تعملون، خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، حتى ما في قلوبكم يعلمه الله سبحانه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حاسبكم به الله. فالله جل وعلا يقيم العدل على عباده مؤمنهم وكافرهم، يقيم العدل بينهم، وكذلك المسلم يقيم العدل مع عباد الله إذا تولى عليهم أو تولى شيئا من شهونهم، ولو كان يبغضهم ولو كانوا أعداء له، فإنه يقيم العدل فيهم ولا يجور عليهم. نعم. والهوى المنهي عن اتباعه، كما يكون هو هوى الشخص في نفسه فقد يكون أيضا هوى غيره. ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى ما يهواه الإنسان، فلا تتخذ هواك إلها لك، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا من باب الإنكار عليه. الإنسان ما يتخذ إلهه هواه، اتخذ العدل سواء وافق هواه أو لم يوافقه، فإنه يتبع العدل، هذا شأن المسلم المستقيم. نعم. والهوى المنهي عن اتباعه، كما يكون هو هوى الشخص في نفسه فقد يكون أيضا هوى غيره. نعم، سواء كان هذا الهوى المخالف للحق هوى لك أو هوى لغيرك من الأمراء والسادة، وتراعيهم وتتابع ما يهوون وما يشتهون وتجور على الناس، ما يجوز هذا، لك موعد عند الله يوم القيامة يحاسبك على هذا. نعم. فهو منهي عن اتباع هذا وهذا لمضادة كل منهما لهدى الله. ما هناك أخطر من الهوى على الإنسان، ما هناك شيء أخطر من الهوى على الإنسان، حتى إن الله سماه إلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فلا يجوز للإنسان أن يتبع هواه، وإنما يتبع الحق ولو خالف هواه. نعم. والهوى المنهي عن اتباعه، كما يكون هو هوى الشخص في نفسه فقد يكون أيضا هوى غيره، فهو منهي عن اتباع هذا وهذا لمضادة كل منهما لهدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا قاله الله لنبيه داود عليه السلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض احكم بين الناس بالقسط ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. شو التعيين جاء لداود من الله، الله هو الذي عينه خليفة ونصبه إماما وقاضيا وحاكما، أصدر الله جل وعلا تعيينه من عنده. إنا جعلناك خليفة في الأرض، هذا شرف عظيم، وأوصاه أن يخالف هواه. نعم. فصل. فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل. نعم، المحبة على قسمين، محبة دينية وهي محبة العبادة، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومحبة طبيعية، ما يحب الإنسان والديه ويحب أولاده ويحب زوجته ويحب أصدقائه، هذه محبة طبيعية لا تحمل الإنسان على أن يحيف مع من يحب، بل يعدل، يقيم العدل مع من يحب ومن يبغض، يقيم العدل. نعم. فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل، فإن ما ملكت يمين الرجل التي المملوكة، المملوكة يتسرى بها سيدها، هذا أباحه الله، وما ملكت أيمانكم، أباح الله للمالك الأمة أن يتسرى بها لأنه مالك لها ولمنافعها، تسرى بها، هذا مما أو ما ملكت أيمانكم. نعم. فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل، فإنها والمملوكة لسيدها أن يستمتع بها بملك اليمين ولا يحتاج إلى عقد زواج، ملك اليمين أقوى من عقد الزواج. نعم. فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل، فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمح نفسه. نعم. فالرجل يعف زوجته عن الزنا وعن ويعف ما مملوكته أيضا، له الأجر في ذلك، له الأجر إذا تزوج، له الأجر إذا تسرى بملك اليمين، لأنه بهذا يعف المرأة عن الزنا وعن النظر إلى غيره وعن تطلع إلى غيره، يعفها ويصونها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم له صدقة، البضع هو الفرج، له صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له صدقة؟ قال: نعم. أرأيت لو وضع في حرام أكان عليه إثم؟ قال: نعم. قال: كذلك إذا وضع في حلال له أجر. قالوا: هذا دليل على القياس، الرسول قاس عليه الصلاة والسلام، فهذا من أدلة القياس المستعمل في الفقه. نعم. من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام، ويعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره. نعم. وكلما كانت المحبة بين هذا من فوائد النكاح والتسري، أنه يعف المتزوجة والمتسرى بها، يعفها عن الحرام. نعم. وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى، كان هذا المقصود أتم وأكمل. نعم. قال تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. نعم. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها بالمحبة والاطمئنان. فأنت لو تدخل بيتا ليس فيه زوجة تستوحش، لكن لا دخلت بيت فيه زوجتك تستأنس تطمئن لتسكنوا إليها. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من فوائد الزوجية أن الزوجة سكن للزوج والزوج سكن للزوجة. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالرجل يحب زوجته ويحب أصهاره ويحب أقاربه. نعم. ولهذا كان مسروق رحمه الله يقول: إذا حدث عنها: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. نعم، مسروق من كبار التابعين رحمه الله، وكان يروي عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، والصديق بعد الأنبياء، من مرتبة الصديقين بعد الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فالصديق يأتي مرتبة بعد مرتبة النبي، ومن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبنته عائشة صديقة أيضا، ومريم صديقة، وأمه صديقة يعني أم عيسى عليه السلام، وهي مريم صديقة وأمه صديقة. نعم. حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. نعم، الصديقة عائشة بنت الصديق أبي بكر المبرأة مما ألصقه بها أعداء الله من المنافقين من فوق سبع سماوات. الله أنزل براءتها فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون. الله برأ عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، النساء يستمتع بهن وهذا من الطيبات، والطيب الذي الرائحة الذكية الجيدة، الإنسان ينشرح صدره معها وينبسط مع الريح الطيبة. نعم. وهذا ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب النساء يستمتع بهن فيحصل بذلك الإعفاف، ويحب الطيب والرائحة الطيبة، فالإنسان أيضا يشرع له أن يتطيب، يشرع له أن يتطيب بأحسن ما يجد من الطيب، خصوصا إذا ذهب إلى المساجد واجتماع الناس فإنه يتطيب ويتخلى عن الرائحة الكريهة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع آكل البصل من الصلاة في المسجد لخبث رائحته، وأمره بالاعتزال عن المسجد حتى تذهب رائحته. الرسول حث على الرائحة الطيبة وعلى الطيب وعلى إزالة العرق وإزالة رائحة الجسم بالاغتسال والتنظف، هكذا يكون المسلم، يكون نظيفا طيب الرائحة دائما، خصوصا في الاجتماعات الدينية والدنيوية. نعم. وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، هذا من الدنيا. وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة ويستريح فيها مع ربه ويقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، ما قال أرحنا منها، قال أرحنا بها، يرتاح عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة وقف بين يدي ربه يناجيه ويدعوه، يرتاح في هذا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. نعم. وأما في صلاة الجماعة فكان يخفف رفقا بالناس، وأوصى بالتخفيف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه لها إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله. إيه نعم. فلا يقدم على محبة الله ورسوله أي محبة في هذه الدنيا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى انتظروا، يعني حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد. فلا يقدم الإنسان على محبة الله ورسوله شيئا أبدا، لا من الأهل ولا من الأقارب ولا من الأصدقاء، لا يقدم على محبة الله ومحبة رسوله شيئا. نعم. فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه لها إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله وزاحم حبه وحب رسوله. فلا يقدم على محبة الله ومحبة رسوله شيئا، لا من الوالدين ولا من الزوجة ولا من الأولاد ولا من الأصدقاء. نعم. فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة. نعم. وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة. نعم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الشراب البارد الحلو. نعم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الشراب البارد الحلو. نعم، يحب الشراب الماء، يحب الماء البارد الحلو ويتلذذ به، هذه محبة طبيعية، ما هي محبة دينية، محبة طبيعية. نعم. ويحب الحلوى والعسل. يحب الحلوى، كل شيء حالي، تمر وغيره، الرسول يحبه عليه الصلاة والسلام. نعم. والعسل، يحب العسل لأنه من الحلوى. نعم. ويحب الخيل. يحب الخيل لأنها شريفة، ولأنها يعني دواب الجهاد في سبيل الله، وفيها، وقال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل لها مزية على سائر الدواب. نعم. وكان أحب الثياب إليه القميص. كان أحب الثياب إليه القميص، كان صلى الله عليه وسلم يلبس الرداء، يلبس الإزار والرداء، ويلبس أحيانا القميص وهو الثوب المخيط، وهذا أحب إليه عليه الصلاة والسلام من الإزار والرداء. نعم. وكان يحب الدباء. الدباء هو القرع، القرع اللي يسمونه القرع، كان الرسول يحبه عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه محبة طبيعية. نعم. فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله. نعم. بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله، بل قد تعين على محبة الله. محبة هذه الأشياء، محبة الحلوى، محبة الدبة، محبة الأكل، المآكل والمشارب، تعين على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه محبة طبيعية. هذه محبة طبيعية لا دينية. نعم. فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. نعم. فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة، وإن نعم. فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يثب ولم يعاقب. نعم. محبة طبيعية لا يثاب عليها ولا يعاقب، إنما المحبة الدينية هي التي يثاب عليها، أو محبة الشر ومحبة المعاصي هذه يعاقب عليها. نعم. وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يثب ولم يعاقب، وإن فاته درجة من فعله متقربا به إلى الله. نعم. فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. نعم. محبة الله ومحبة ما يعينه على محبة الله، ما يعينه، وهذا من الحب في الله، الحب في الله، من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعادى لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه راوي الحديث قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمور الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم. المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. نعم. والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، مع الله، أن يحب الله ويحب معه غيره، كالمشركين، المشركين يحبون الله لكن يشركون معه غيره، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لله مشتركة، فهم يحبونه ويحبون غيره، وهذا هو الذي ضرهم وأبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. يحبون الأصنام ويحبون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمشركون يحبون الله لكن يحبون معه غيره، أما المؤمنون فهم يحبون الله محبة خالصة، وهذه محبة العبادة. أما محبة طبيعية هذه لا يحاسب عليها الإنسان. نعم. والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله من المعاصي والآثام. نعم. ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله، يشغله عن محبة الله، هذه مذمومة. نعم. فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. نعم. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لها. نعم. والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة، والنوعان الآخران تبع لها. نعم. ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك. محبة الصور يعني محبة النساء ومحبة الأشياء التي تشغل عن الله عز وجل، هذه محبة ضارة. نعم. ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد. نعم. وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيدا كان أبعد من عشق الصور. الصور يعني المخلوقات، النساء وملك اليمين وما أشبه ذلك. نعم. ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها، ونجا منه يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه. نعم. امرأة العزيز حبت يوسف عليه السلام لما اشتراه ملك مصر، لما اشتراه صار مملوكا لملك مصر، ورأته امرأة العزيز انشغفت به وراودته، لكنه أبى، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فاعتصم عليه الصلاة والسلام منها بالله عز وجل فنجا، أنجاه الله عز وجل. ولما رأت النساء يلمنها في حب يوسف عليه السلام وشغفها به جمعتهن وأعطت كل واحدة منهن سكينا معها، ثم قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن انذهلا عن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم عليه الصلاة والسلام. هذا من الابتلاء والامتحان، فالله جل وعلا عصم رسوله نبيه يوسف عليه السلام من كيد النساء و خلصه من ذلك بإخلاصه لله عز وجل، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الكافرون. نعم. ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها، ونجا منه يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما أخلص لله للتوحيد والعبادة خلصه الله من الوقوع في الإثم عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فالسوء العشق والفحشاء الزنا. فالمخلص قد خلص حبه لله فخلص من فتنة عشق الصور، والمشرك قلبه معلق بغير الله لم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل. هم المراد بالصور الصور اللي تعلق، لا، المراد بالصور صور الناس، صور النساء، صور الصور التي يعجب بها الإنسان. نعم. فصل. ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في مسألة معينة قولان، فهل للعام أن يختار الأيسر والأسهل عليه، أم يكون من اتباع الهوى المنهي عنه؟ من اتباع الهوى، إذا اختار الأسهل والأيسر عليه وإن كان مخالفا للدليل فهذا من اتباع الهوى، بل واجب في الاختلاف أن تأخذ ما عليه الدليل، هذا هو الواجب، أن تأخذ من الأقوال ما عليه الدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. نعم، سواء وافق هواك أو خالف هواك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الابن المسلم هل يجب عليه أن يحب أبيه، أن يحب أباه الكافر محبة طبيعية ويبغضه لكفره وشركه؟ لا يجوز له أن يحبه، بل يجب عليه أن يبغضه، لكن يحسن إليه بموجب الأبوة، يحسن إليه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إلى والديك ولو كانوا على غير دينك، أحسن إليهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تعارضت محبة الأم مع محبة الزوجة، فهل تقدم محبة الأم لأنها محبة شرعية؟ لا، ما تقدم محبة الأم مقدمة على الزوجة في المحبة وفي البر والإحسان إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الزوجة الكتابية هل محبتها تعد محبة طبيعية؟ نعم، محبة طبيعية، ما هي محبة دينية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ملك اليمين هل ما زال موجودا في هذا العصر، أو هو خاص بالجهاد الشرعي إذا قام؟ هو تابع للجهاد، تابع للجهاد، فإذا وجد الجهاد ووجد السبي يوجد ملك اليمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل مرتبة الصديق هي خاصة بالصحابة، وكيف يمكن الوصول إلى هذه المرتبة الصديقية؟ هي خاصة بالصحابة، هي خاصة بالصحابة، مرتبة الصديقية عامة، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا. نعم، ولكن الصحابة أفضل من غيرهم، ما أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق في المعنى بين هاتين الآيتين، قوله سبحانه: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقوله في الآية الأخرى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله؟ لا اختلاف بينهما، كلاهما تأمر بأن يكون الإنسان صادقا في شهادته، عادلا فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين مرتبة المحبة ومرتبة العشق؟ المحبة قد تكون محمودة، وأما العشق فإنه قد يكون مذموما إذا حمل صاحبه على الوقوع فيما لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز لرجل أن يطلق على نفسه أنه عاشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يحبه أشد المحبة؟ هذا ما هو بعشق، العشق للنساء، العشق للنساء، لا يقال فلان عاشق لفلان، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل محبة الأمور التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور طبيعية، هل محبة المؤمن لها يؤجر على هذا الأمر؟ نعم، إذا كان قصده الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحب الرجل زوجته لدينها وأخلاقها فهل يؤجر على هذا الأمر؟ وكذلك لو أنه أحبها لمجرد جمالها فقط فهل يأثم بذلك؟ لا، ما يأثم بذلك، لكن يحبها لأنها مطيعة لله ولرسوله، هذه محبة أعلى، لأنها محبة دينية، أما الأولى محبة طبيعية. نعم. يحبها لجمالها، هذه محبة طبيعية، يحبها لأنها تقية، لأنها مؤمنة، هذه محبة دينية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحبب إلي من دنياكم النساء والطيب، هل يقصد عليه الصلاة والسلام بحب النساء الزوجات فقط، أو حبب إليه كل النساء من الأقارب مثلا؟ لا، الزوجات. حبب إلي من دنياكم النساء، يعني الزوجات، والطيب، هذه فيها راحة للنفس وفيها ملذة. نعم. أما بنات الناس ما تحبهن محبة مثل محبة الزوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يقول: هل في هذا تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة؟ أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر على أمر أهلك بالصلاة، لأن هذا يشق على الإنسان، فقد يتركه، يترك أولاده، يمل ويتركهم، اصطبر على أمرهم بالصلاة، داوم على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل طلب العلم الشرعي لوجه الله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعد هذا من باب محبة الله ورسوله؟ من باب محبة الله، نعم، هو سببه محبة الله ورسوله. نعم، تعلم العلم الشرعي رغبة فيه، هذا من محبة الله ورسوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إنه قد ابتلي بالنظر إلى الصور المحرمة، صور النساء المحرمة في الجوال وغيره، يقول: ما العلاج الشرعي في هذا الأمر؟ يترك الجوال، لا ينظر فيه، جوال للمكالمات فقط، ما يتخذ الأغراض السيئة، وإنما للمكالمات فقط. نعم. قد صار الآن وسيلة شر الجوال، إلا من رحم الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من يعبد الله بالرجاء والخوف بدون محبة حقيقية لله؟ هذا لا يصح، لا تصح عبادته، إذا كان لا يحب الله ما تصح عباداته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل نقول بأنه يشرع للمسلم أن يتقلل من المحبوبات الدنيوية حتى لا تؤثر على أمور الآخرة؟ هذا يختلف اختلاف الناس، إذا كانت المحبوبات المباحة تشغله عن طاعة الله إنه يتركها ويتخفف منها، إما إذا كانت لا تشغله عن طاعة الله بل تعينه على طاعة الله فهي زيادة خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يقول: كيف تكون مبرة الكفار ومعاملتهم، وما المقصود بها؟ هل المقصود محبتهم والتودد إليهم؟ الذين من الكفار لم يحصل منهم أذى على المسلمين، يجب على المسلمين أن يحسنوا إليهم مكافأة لهم، مكافأة لهم على أنهم أمسكوا الأذى عن المسلمين، فيحسنوا إليهم، ما يحبونهم لكن يحسنون إليهم من باب المكافأة والجزاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعاني من فقدان الخشوع في صلاتي، ما هي الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة وحصول اللذة لها؟ قبل أن تدخل في الصلاة ابتعد عن الشواغل، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام، لأنه يشغل نفسه بالرغبة في الطعام، ونهى عن الصلاة للإنسان وهو يدافع الأخبثين البول والغائط، تخلص منهما حتى لا يشغله شرهما عن صلاته، فيدخل في الصلاة وهو فارغ البال لا يشغله شيء، يفرغ باله لطاعة الله عز وجل، لا بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا هو وهو من مكان حار شديد الحرارة أو بمكان بارد شديد البرودة، يبتعد عن هذه الأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: كيف يستطيع المسلم أن يتخلص من ذنوب الخلوات؟ يقول: وهل لها خطر كالمجاهر بها؟ نعم، عليه أن يتقي الله ويتذكر أن الله يراه ويطلع عليه، فيخاف من الله عز وجل ولا ينشغل عن غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كثرت المنكرات في زمن، فهل يكفي الإنكار بالقلب وبغضي لهذا المنكر، أو أنني مطالب شرعا بشيء آخر؟ اتقوا الله ما استطعتم، مطالب بما تستطيع، وتبتعد عن محل المعاصي ومحل المنكرات وأصحابها، ابتعد عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الضابط في خوض العامة في المسائل والنوازل الشرعية العامة، وهل خوضهم هذا يعد من القول على الله بغير علم؟ نعم، هو من القول على الله بغير علم، والأمور ترد إلى أهلها الذين يعرفون حكمها ويعرفون التخلص منها، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، اشتغلوا فيه وصاروا يحللون ويتكلمون، ما لهم حق في هذا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هم العلماء والولاة، هم أولو الأمر العلماء والولاة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لا ندخل في الأمور، أمور السياسة والأمور العامة، هذه نكلها إلى من يستطيع أن يخلص نفسه ويخلص المسلمين منها، وهم العلماء وولاة الأمور. إن كان من أمر السياسة، يعني هذا الأمر الذي جاء وحصل من أمور السياسة، يرد إلى الولاة والسياسيين، وإن كان من أمور الدين والحلال والحرام فهذا يرد إلى العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: متى يمكن أن يعتبر الشخص نفسه طالب علم يستطيع أن يميز بين الأقوال ويرجح بينها، وهل لابد أن يشهد له أهل العلم بذلك؟ نعم، لابد أن يشهد له العلماء بذلك ممن درسوه وتتلمذ عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولذلك كان العلماء يمنحون الإجازات لطلابهم إذا وصلوا إلى مرتبة يستطيعون أن يستقلوا بالفهم، أو يمنحونهم إجازات أنه صالح للإفتاء، صالح للقضاء، صالح للخطابة، صالح للإمامة، نعم، صالح للدعوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك شركة تذهب إلى محلات وتأخذ من هذه المحلات خصومات تقريبا 15%، ثم تطبع هذه الخصومات في بطاقات وتبيع البطاقة ب300 ريال، هل يجوز لهم هذا العمل؟ والله هذا شيء لم أتصوره الآن، لو أنك كتبت السؤال هذا وقدمته لدار الإفتاء ينظرون فيه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة على الميت وهو في قبره، يقول: أريد أن أصلي على الأموات في قبورهم، هل أخص كل قبر بالصلاة على حدة، أم أقف وسط المقبرة وأصلي عليهم جميعا مرة واحدة؟ لا يا أخي، ما يصلى على الأموات إلا قبل الدفن أو بعد الدفن إذا لم يصلى عليهم، يصلي على القبر. وأما أنك دائما تصلي على القبور، لا، سلم عليهم وتدعو لهم يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قالوا يصلى على الميت إلى شهر، إلى شهر، وبعد الشهر يكون قد تحلل الجسم، تحلل الميت فلا يصلى عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إنه قد رأى ربه عز وجل في المنام؟ نعم، ورد عنه ذلك رحمه الله، أنه رأى ربه في المنام، والله جل وعلا يرى في المنام، يرى في المنام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع فاصل بين الرجال والنساء في مصلى العيد، كأن يوضع جدار أو ستار أو سيارات أو غير ذلك؟ لا حاجة إلى هذا، في مصلى العيد تكون النساء خلف الرجال ولا حاجة إلى ساتر، لأنه صحراء، صلاة العيد يسن أن تقام في الصحراء خارج البنيان، لا حاجة إلى وضع ستائر ولا يوضع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول خرج في هذه الأيام بعض المتعالمين ينكر أحاديث فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج وفضل صوم عاشوراء، ويقول إنها لم تثبت. لا يلتفت إلى هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا ينظر إلى أقوالهم. نعم، لأنهم ينكرون أشياء ثابتة في الأدلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لا يسمع النداء لصلاة الجمعة، هل يجب في حقه أن يذهب إليها بالسيارة؟ لا يسمع النداء لصلاة الجمعة، هل يجب عليه أن يذهب إليها؟ هو في البلد ولا خارج البلد؟ إن كانوا في البلد يجب عليه ولو لم يسمع يجب عليه، وأما إذا كان في بر خارج البلد فإنه لا يذهب حتى يسمع النداء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لصيام عاشوراء، هل يجوز للمسلم أن يفرده بالصيام؟ وما الأفضل في هذا الأمر؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أن صيام عاشور على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، يصوم ثلاثة أيام، لأنه ورد رواية صوم يوما قبله ويوما بعده، هذا نوع، هذا أكملها. النوع الثاني أن يصوم اليوم التاسع والعاشر، هذا الذي، أو يصوم العاشر والحادي عشر يوم قبله أو يوم بعده، والثالث أن يصوم عاشوراء فقط، وهذا مجزي لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل أراد العمرة وهو من أهل الرياض، فيريد الذهاب إلى جدة أولا لحضور مناسبة، ثم يذهب إلى مكة للعمرة. سؤاله: من أين يحرم ومتى، علما بأنه مسافر بالطائرة؟ يحرم من الميقات الذي يمر به، سواء يروح المكة على طول ويؤدي العمرة ويذهب إلى جدة لحاجته، أو أنه يذهب إلى جدة محرما، فإذا خلص حاجته يروح المكة ويؤدي العمرة، لكن بإحرامه من الميقات، ما يتعدى الميقات بدون إحرام، فإن تعداه رجع إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من غادر مزدلفة قبل منتصف الليل، غادرها إلى منى ولم يرجع، فهل يجب عليه شيء؟ نعم. من غادر مزدلفة قبل منتصف الليل إلى منى ولم يرجع، فما الواجب عليه؟ واجب عليه فدية، واجب عليه دم، لا يجوز له الانصراف إلى منى إلا بعد منتصف الليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لآخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر، هل يجوز الرمي في هذا اليوم قبل الزوال، ويكون هذا خاصا بهذا اليوم؟ هذا قال به بعض العلماء، ولكن الدليل أنه لا بد أن يرمي بعد الزوال ثم ينفر، هذا الهدي النبوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الوليمة للزواج وما حكمها بعده؟ الوليمة للزواج سنة، قال صلى الله عليه وسلم أولم، يعني للزواج، لما رأى رجلا عليه أثر الزواج قال أولم ولو بشات، ولو بشات. الوليمة للزواج سنة لا ينبغي تركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول بالنسبة لإجابة دعوة الوليمة الزواج، هل هي واجبة؟ وإذا كان في بلد كالرياض مثلا شديد الزحام، وكان الذهاب إلى الوليمة يستغرق زمنا طويلا، يقول فهل يجب عليه ذلك أيضا؟ لا، إذا كان عليه مشقة شديدة فلا يجب عليه ذلك، إنما إذا تيسر إنه تجب إذا إجابة الدعوة، تجب إجابة الدعوة. وإذا دعاك، قال صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على المسلم، وإذا دعاك فأجبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول أعطيت والدتي نصيبها من الدية في أخي المقتول، أعطيت والدتي نصيبها من الدية في أخي المقتول، وقالت لي ضعها في أي عمل خيري كمسجد أو غيره صدقة لأخيك، ولا أريد أن آكل دية ابني. سؤاله يقول: إن أمه قد ماتت قبل أن يخرج هذا المال في عمل خيري، هل الورثة لهم حق في هذا المال أم أنه يخرجه كصدقة؟ لو نفذه قبل أن تتوفى صح، ولكن بعد ما توفيت ولم ينفذه صار للورثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: ما حكم الإنكار على ولاة الأمر عن طريق المنابر في خطب الجمعة وغيرها؟ هذا من العصيان ومن الخروج على ولاة الأمور بالكلام. الخروج قد يكون بالسلاح وقد يكون بالكلام، ولو لم يحمل السلاح لا يجوز هذا. أجب الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والتيسير، ولاة الأمور المسلمين ولا اللي غيرهم علينا منهم، لكن ولاة أمور المسلمين ما يجوز الإنكار عليهم علنا. إذا كان عندك نصيحة لولي الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ بيده وقل له، فإن قبل وإلا فقد أديت ما عليك. نعم. ولاة الأمور لهم حرمة ولهم لا يجوز تقليل من شأنهم والإنكار عليهم علنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص أراد أن يشتري مني عفشا وأعطاني عربونا على أن يأخذ هذه الأمور بعد أسبوع، لكنه تأخر لأكثر من شهر. سؤاله: هل أرجع له العربون مع العلم أنني قد تراجعت عن هذا البيع؟ لا، إذا حصل الإيجاب والقبول وعطاك العربون صار لزم البيع، لزم البيع إذا تفرقتما ولم يفسخ أحدكما البيع فإنه يلزم البيع، ويكون المال له ولك الثمن أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من الأحق بحضانة الصبي، هل هو أبوه أو أمه؟ هذا عند القاضي، هذا عند إذا كان فيه منازعة في حضانة الصبي يذهبون إلى القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ولكن من باب العموم، من باب العموم، ما هو نحكم في قضية معينة، لكن من باب العموم الصبي عند أمه إلى أن يميز، فإذا بلغ سن التمييز يكون عند أبيه. نعم. ليعلمه وليؤدبه ولي يعني يشرف عليه. الرجل أقوى من المرأة في التربية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر أهل العلم رحمهم الله في كتاب الصيام أن المرأة المرضع يباح لها الفطر، يقول: إذا خافت على ولدها أو خافت على نفسها، إذا كانت تخاف على نفسها من الرضاع أنه يؤثر عليها على صيامها فإنها تفطر وتقضي، أما إذا خافت على ولدها فقط أنه يجوع وأنه فهي تفطر أيضا حفاظا على الولد وتقضي وتطعن. إذا كان الخوف على الولد يجب عليها أمران: القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين. أما إذا كان الخوف عليها هي فإنها تفطر وليس عليها إطعام، تقضي وليس عليها إطعام. نعم. ثم يسأل حفظك الله، يقول: الآن يباع الحليب الصناعي في الصيدليات ويقبله الطفل. هنا حليب صناعي، لا أحد يصنع الحليب، حليب ما هو صناعي. نعم. يقول إذا قبل الصبي هذا الحليب ما يسمى بالبودرة هل يجوز للمرضع أو للأم؟ يقول إذا قبل الصبي هذا الحليب الذي يباع في الصيدليات البودرة إيه هذا أصل حليب نعم هل يجوز للأم مجفف نعم هل يجوز للأم أن تفطر؟ إيش؟ يقول إذا قبل الصبي هذا الحليب البودرة الذي يباع في الصيدليات هل يجوز للأم أن تفطر وهي تريد إرضاع الطفل؟ لا إذا استغنى الطفل بهذا الحليب فلا تفطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول إذا أردت دراسة الفقه على مذهب الحنابلة فما هو الكتاب المعتمد الذي أقوم بدراسته؟ الإشكال ما هو في الكتاب الكتب موجودة لكن الإشكال من اللي يدرسك الكتاب؟ إن كنت دراسة نظامية تدرس المقررات إن كنت تدرس على المشايخ فهم الذين يختارون لك الكتاب يشرحونه لك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أريد نصيحتكم وفقكم الله في أمر وهو أن زوجتي لا تريد أن تسكن معي في هذه البلاد السعودية وذلك أنني أسكن هنا وقد أتيت لطلب العلم وهي تريد الرجوع إلى بلدها يقول ما النصيحة في هذا هل أطلقها إذا أصرت على الذهاب الله هذه خصومة تروحون للقاضي يفصل بينكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يشتري ما يسمى بالدمى والعرائس وهل إذا اشتراها يجب عليه أن يطمس وجهها اشتريها ليش هو بزر يبي يلعبها ما يشتريها إلا كان عنده بزر يتسلى بها أما هو ليش يشتريها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة المريضة وحدهما في غرفة واحدة لا ما يجوز أن يخلو بالمرأة ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان فلا يخلو بها نعم انتهى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله